بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نعاود الحديث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الدروس والعبر والعظات. مش هنقدر بقى نرجع للفات، حسبنا الله ونعم الوكيل، إذا ما نكمل حسب الشهور زي ما احنا متعودين. فإحنا في شهر صفر وأوشك خلاص، ومقبلون على شهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. شهر صفر حدثت حادثة تذكر في السيرة بأنها حادثة يوم الرجيع. الرجيع ده بئر ماء بتشرب منه قبائل قريبة، هي من قبائل هذيل. دايما انت يعني عارف الغزوات والسرايا دايما تنسب لآبار المياه، يعني غزوة بدر يوم الجمعة 17 رمضان سنة 2 هجرية، دي مجموعة آبار حفرها راجل عربي اسمه بدر. مثلا بئر المريسيع ده اللي بتشرب منه قبيلة بنو المصطلق اللي كانت معاها غزوة بنو المصطلق أو غزوة المريسيع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم واحد شعبان ورجع على أول رمضان. بئر تبوك، ظهرت بقى النهارده؟ لا كمان، الله، ايه ده احنا مش عايشين ولا ايه؟ ما شاء الله، النهارده 2 ربيع الأول ولا يعني مظبوطة يعني؟ طيب، لا خلينا عشان نتكلم في سفر ونخلصها بقى. فعلا انا كنت مسافر امبارح واول، صح؟ فاذا الرؤيه ظهرت عندكم ما ظهرتش في الحته اللي انا كنت فيها، الله اعلم. المهم، فبنقول ايها الاحباب ان دايما بتنسب لابار المياه. غزوه تبوك ده برضه بئر تبوك، بئر ماء. ذات السلاسل برضه بئر ماء. يوم الرجيع او ده بئر اهو. وبئر معونه. بئر معونه وهكذا. هنقول برضو القصة، وزي ما انتم عارفين ان التاريخ حقيقة والحقيقة لا تتغير ولا تتبدل، لكن اللي بيتغير ويتبدل فيها ايه؟ الدرس والعبرة والعبرة. فمع بعض برضو، وياريت زي ما انت قاعد كده عطيني ودنك شغل مخك. انا هقول لك السيرة، حصل كذا كذا كذا كذا، انت فكر معايا. بعد انا ما اقول لك على الدروس والعبر والعظات اللي ربنا فتح عليا بيها، شاركني انت بقى وقول ايه اللي ممكن نستفيده، ايه الدرس اللي نطلع بيه معايا علشان استفيد. يبقى نستفيد من السيره، والسيره تاريخ. لو احنا هنقعد نحكي قصص وحواديت نمصمص عليها لازمتها ايه؟ طب ما نحكي لكم اي قصه حديثه احسن، مش كده؟ هقول لك انا اللي في السيره موجود ايه؟ اللي موجود في السيره ان بعد غزوه احد اللي كانت يوم السبت 15 شوال سنة 8 هجرية، طمع كثير من القبائل المحيطة بالمدينة المنورة في الهجوم على المدينة المنورة للقضاء على الإسلام والقضاء على المسلمين. طب ليه؟ لأنهم اعتقدوا أن المسلمين هزموا في غزوة أحد، بس هو الحقيقة لم يهزم المسلمون في أحد. لا، بأربع أدلة. الدليل الأول اللي يقول لك المسلمون انهزموا في أحد، لا ما انهزموش. هي صحيح حصلت انتكاسة وحصل درس ربنا علمهم بيه دروس وعبر. كان في ذاك النبي عليه الصلاة والسلام واقف وظهره لجبل أحد. جبل أحد دي عبارة عن سلاسل من الجبال الجرانيت الصخرية، طولها من الشرق للغرب 6 كيلو، تبعد عن المدينة المنورة 4 كيلو. فكان سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام عاطي ظهره جبل احد وعاطي وشه للمدينة المنورة. وعلشان يحجى ظهره ما حدش يلف من وراه، هيّن 50 على جبل اسمه جبل الرماة، موجود لغاية دلوقتي على فكرة. ال50 دول دخلت سيدنا عبد الله ابن جبير وقال لهم ما تتحركوش من مكانكم، سواء كانت لنا او علينا، انما نحن بكم، اللهم اني اشهدك عليهم. شوف قد ايه انتصر المسلمون في احد، اللي واقفين على جبل الرماة قالوا طب احنا واقفين نعمل ايه؟ والمعركة خلصت، يلا ننزل نلم الغنايم. مع اللي بيلموا الغنائم عبد الله بن جبير يقول لهم يا اخوانا اقعدوا مصير لان محدش ينزل. المهم نزلوا 40 وسابوا 10 مع سيدنا عبد الله بن جبير. ايه اللي حصل؟ كان خالد بن الوليد ما كانش مسلم لسه، لانه اسلم في شهر صفر سنه 8 من الهجره، وقعد سنه 3. خالد بن الوليد معاه 200 فارس على 200 فرس عينه على جبل الرماة. اول ما لقى ال 40 نزلوا على طول راح متوجه لجبل الرماة بال 200، وراح مموت ال 10 اللي كانوا على جبل الرماة، وراح لافت من ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وطوق جيش المسلمين. حصلت بقى انتكاسه وبتاع وكذا وكذا وكذا. لكن الخلاصه لم ينهزم المسلمون. نمره واحد، بدليل لو كان المشركون منتصرين في احد، ها اين الغنائم؟ فين الغنائم؟ معاهم غنائم؟ لا. اثنين، لو كان المشركون منتصرين، اين الاسرى من المسلمين؟ مش اللي بيبقى منتصر معاه اسرى ومعاه غنائم؟ ثلاثة، لو كان المشركون منتصرين لدخلوا المدينة المنورة. ليه؟ مش كنت لسه بقول لك سيدنا النبي عليه السلام ظهر الجبل احد ووشه للمدينة المنورة. لما جاء جيش المشركون عددهم 3000 وكان سيدنا النبي 700، بقى وشهم لجبل احد وظهرهم لايه؟ للمدينة المنورة. يبقى لو كانوا منتصرين يعملوا ايه؟ يعملوا خلف ضر ويخشوا المدينة، وده ما حصلش. اربعة، غزوة حمراء الاسد كانت يوم الحد، فجر الحد، يعني ما لحقش الصحابة يرتاحوا الذين استجابوا لله ولرسول من بعد ما اصابهم القرح وفي صراع القرح. هي دي غزوة ايه؟ حمراء الاسد، كانت يوم الحد 16 شوال سنة 3. وكان ابو سفيان متجمع مع جيش المشركين، ولما عرف ان المسلمين جايين له على طول ابو زريع، ابو زريع اول وفتيك وفتيك اول، وجني كلهم على فين؟ على مكه. يبقى دول منتصرين اهو. لكن اشيع ان المسلمين انهزموا. بص اثر بقى، اثر ضعف المسلمين على طول القبائل ايه؟ قالت لك فرصه، يلا نخلص على الاسلام ونخلص على المسلمين. طب يا مجرمون، كان منكم واحد يقدر يعمل كده مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه وش لوش كده؟ ادي اول درس، طول ما انت قوي محدش يقدر يقرب منك. طول ما الاسلام قوي، هو الاسلام قوي لانه دين الله لكنه يحتاج الى رجال اقوياء. الاسلام عزيز لكن عايز رجال اعداء، وهكذا. الخلافة الإسلامية كانت موجودة لغاية سنة 1924، تصور؟ طب 24 94، ياه، يعني من 70 سنة كانت الخلافة موجودة. إيه الخلافة؟ خليفة المسلمين بالبلدي، مين رئيس المسلمين؟ مين كبير المسلمين؟ كل حاجة ليها كبير، حتى الكورة، كورة، الناس بيلعبوا كورة، لعيبة، يقول لك لعيب. يا هذا لعيب، لعيب اهو. طيب ومع ذلك لهم ايه؟ لهم الفيزا بتاعتهم. ولا مكرونه لما خدوا المنشطات دي برضه تاني مفيش فايده، عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ احتكموا بالفيزا، مش لها كبير. الكره ليها كبير والمسلمون لهم كبير. طب قول لي مين كبير المسلمين النهارده؟ مين خليفه المسلمين؟ ها؟ ولذلك لو تفتكر في مؤتمر بال في سويسرا سنة 1897، فريدريك هرزل زعيم الصهيونية قال ايه؟ قال سيقام لليهود وطن في فلسطين بعد 50 سنة. سنة 1911، سنة 1917 كان وعد بلفور وزير خارجية بريطانيا، راحوا بقى للسلطان عبد الحميد كان ايامها ايه؟ خليفة المسلمين، وقالوا له عايزين فلسطين. قال لهم ليه؟ هي ارضي ولا ارض اجدادي ولا ارض ابويا؟ ده ارض المسلمين، محدش ياخد حتة من فلسطين الا على جثتي. لان فلسطين ومكة والمدينة المنورة وقف اسلامي. وقف اسلامي يعني ايه وقف اسلامي؟ يعني محدش لا يجحهم ولا يقرب منهم، مش بتوعهم، بتوع المسلمين على مستوى العالم. مكة فيها الكعبة والمدينة المنورة فيها قبر سيدنا النبي عليه السلام والمسجد بتاعه، والقدس فلسطين فيها ايه؟ المسجد الاقصى. فدول اوقاف اسلامية. ولذلك اليهود عملوا ايه؟ قال لك طول ما المسلمون لهم خليفة، طول ما المسلمون لهم ريس، ها؟ مش هينفع، لازم نقضي على الخلاف. فراحوا جابوا المجرم مصطفى كمال الدين اتاتورك، لغى الخلافة الاسلامية، لغى اللغة العربية، حرم الاذان في الاذاعة، حرم على واحدة تمشي بالشارع لابسة طرحة. لسه الاتراك مرجعين الاذان للاذاعه من حوالي 5 6 شهور. شفت ازاي؟ وبقوا يسمعوا الاذان في الاذاعه ويبكوا. منين؟ شوف من سنه كام؟ من 70 سنه ما بيسمعوش اذان في الاذاعه، ممنوع. من ايام مصطفى كمال الدين اتاتورك لعنه الله على المجرمين. اذا المسلمون لازم يكون لهم خليفه، ولذلك لازم يكون من هدفك كمسلم السعي الى الخلافه الاسلامي. شيخ حسن البنا لما سالوه انتوا كدعوه اخوان مسلمين اهدافكم ايه؟ بص الاهداف الكبيره، بص الاهداف. قال تربيه الفرد المسلم. وشوف انت عشان تتربى على الاسلام عايزك قد ايه؟ وبعدين انت هتتربى على الاسلام وتكبر تتجوز اخت مسلمه، يبقى الاسره المسلمه، يبقى تربيه الفرد المسلم، الاسره المسلمه، اسره واسره واسره، المجتمع المسلم، مجتمع الدولة الإسلامية، الحكومة المسلمة، الخلافة الإسلامية، لا قبلها إيه؟ قبلها الولايات المتحدة الإسلامية، وبعدين الخلافة الإسلامية. الولايات دي يرقصهم خليفة، وبعدين السعي إلى أستاذية العالم الإسلامي. ويقول بعدها ايه؟ وما اعظمها من تبعات وما اسفلها من مهام، يراها الناس خيالا ويراها المؤمن حقيقة، ولن نيأس ابدا، ولنا في الله اعظم الامل، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. خلافة. سيدك النبي عليه الصلاة والسلام لحق برفيق الاعلى يوم الاثنين 12 ربيع الاول على صلاة الظهر، وكان دماغه في سيدنا ستين عائشة. تعرف دفنوه امتى؟ يوم الثلاث بالليل، يعني ليلة الاربعاء. الله، طب وليه تختاروا كده؟ عشان يختاروا خليفة. كيف يبيت المسلمون بدون خليفة؟ مفيش. فاختاروا دفن سيدنا النبي عليه السلام لغاية ما اختاروا سيدنا ابو بكر الصديق. اذا طالما المسلمون ما لهمش كبير، ها؟ هتطلع فيهم الدول. وليك شايف اول ما سقطت الخلافه سنه 24 سنه 37 مشروع التقسيم 47 قرار التقسيم 48 اقيمت دوله فلسطين 67 احتلال سيناء والضفه الغربيه ومرتفعات الجولان. وخد بقى عندك بقى اريتريا والصومال والفلبين، وبعدين دلوقتي البوسنه والهرسك وكشمير. تقتيل المسلمين على مستوى العالم كله. ليه؟ ما لهمش كبير، ما لهمش كبير. خلي اي واحد غير مسلم كده حد يعمل له حاجه تقوم الدنيا كلها. علشان كده مع الفارق في المثل، شوف البقره وهي ماشيه حد يقدر يقرب منها؟ ابدا. طب هات الاسد، حد هات اسد كده حد يقدر يقرب منه؟ لكن اول ما يقع ويطلع في الروح الكلاب كلها تجري عليه عشان ينهشه. طب تقدر تقرب منه وهو حي؟ لا. ليه؟ لانه قوي. عشان كده القبائل اللي حوالين المدينه قالت لك ايه؟ المسلمون اللي هزموا في احد ما هزموش، لا، لكن هم متصورين كده. يبقوا ضعاف دلوقتي. يلا خش خش وخلص اجر. قبيله اسمها قبيله هذيله بيحكمها ملك اسمه الزعيم بتاعهم خالد ابن سفيان الهذلي. من هذيل دي مجرم قعد يجمع القبائل بتاعته وبيستعد للهجوم على المدينه المنوره. وصل الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم. على طول يكلف احد رجال المخابرات الحربية الاسلامية بانه يروح يعمل تقرير ويشوف الموضوع ده ايه ويتصرف. وقع الاختيار على مين؟ على سيدنا عبد الله بن أنيس. قال يا عبد الله توكل على الله. قال طب تأذني يا رسول الله؟ تأذني في الكذب يعني بعد اذنك اكذب؟ قالوا اه ما انت رايح لعدو. طب نقف لغايه هنا واقول بقى الدروس اللي ربنا فتح عليا بيها وانت تشاركني وبعدين نكمل. الدرس الاول ايه؟ ان اعداء الله لن يرضوا عنك بدليل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه عملوا ايه لخالد بن سفيان ده؟ عملوا له حاجه؟ طب ليه عايز يضربنا ليه؟ هو كده ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا يمكن اعداء الله يرضوا عنه. في بعض المسلمين سذج يقول لك لا ده انا مسلم عادي. هو في مسلم عادي مسلم سوبر؟ هو مسلم يعني مسلم. وما دام انت مسلم اعداء الله مش هيحبوك ولا يحبوا شكلك ولا يحبوا منظرك ولا انت ولا مراتك. لان انت منظرك في نور الايمان وعلامة الطرف وشك. وطبعا لو ملتحي بقى ده موضوع تاني. ومراتك محجبه لا ما ينفعش المنظر ده. واحد يقول طب واحنا عملنا لهم ايه غلط؟ عملت لهم ايه؟ انت فكرتهم بانهم غلط. واللي بيعمل غلط ما بيحبش حد يفكره ان هو ايه؟ ان هو غلطان. هات واحد هات اخت ملتزمه كده ماشيه في الشارع بحمارها كده وبالنقاب بتاعها وخلي واحده ولا اعوذ بالله ماشيه عريانه ولا عورتها باينه تبص للاخت المحجبه وتتضايق. هتتضايق ليه؟ هي عملت لك ايه؟ اه فكرتني خلتني وانا ماشي ابص لها اقول لنفسي جاتك 60 ميل امال انت مش محجبه زيها ليه؟ امال انت عورتك باينه ليه؟ مين اللي خلاك تفكر في كده؟ اه هي. فاكر لما كنت بقول لك لو انت شغال في مصلحه وما بتاخدش رشوه والمكتب اللي في وشك واحد بياخد رشوه بس عامل نفسه نظيف يقول لك انا ما باخدش في ايدي حطه في الدرج تحت اهلي يعني. انت لما يجي واحد يديك رشوه بتعمل ايه؟ استغفر الله ابعد المرض يا ستين يا ربع. هو يراجع نفسه طبعا. مانو بيتنفض كده لما بيديله حاجه يعني. هم انا عمال احط في الدر وعمال اخد يعني هو بس يعني يبقى انا اكيد لا قلق. مين اللي خلاك قلق؟ انت. عشان كده سوره ابراهيم وقال الذين كفروا لرسلهم ها لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. طب ليه ما هو كده؟ يا تبقوا زينا انجاز يا تطلعوا بره. سورة النمل أخرجوا على لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يا الله ويتطهرون دي وحشة؟ آه مع الأنجاز. الأنجاز ما يحبوش المتطهرين أبد أبد. خدت بالك؟ بدليل. طب واحد يقول لك يمكن إحنا مثلا مش هات من الآخر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ماشيين صح ولا غلط؟ هم خالد بن سفيان زعلان منهم ليه؟ وكان أبو جهل زعلان ليه؟ وكان المشركون والكفار زعلانين ليه؟ ما والله يا اخويا كنت بقول الكلام ده وانا جوه حتى والله. بعض الناس كانت تيجي كده قيادات يعني وبتاع ويقول يعني ايه الموضوع؟ انت كل شويه عمال تتمسك كل شويه. طب ما تقولوا لي بالراحه بس انا بعمل ايه غلط؟ طب انا هفترض ان انا غلطان ماشي؟ انا مش فاهم الدين، انا متطرف متعصب راجعي منخرط متهوس ارهابي ماشي؟ قولوا لي انتم ايه الدين اللي انتم عايزينه؟ افترض ان احنا غلط، انا غلط، خلاص؟ ايه الصح؟ قول لي. ها؟ وكنت اقول كده على وجه التحديد انا مربي دعني. ينفع ان احنا بقول لا اله الا الله؟ ينفع ولا ادق صليب؟ بروح المسجد؟ ينفع ولا اسب دين؟ ما احج ابن راسي؟ ينفع ولا اعريها؟ عايزين ايه بالظبط؟ بالراحه كده عايزين ايه؟ انا بعمل كذا كذا كذا مش هجيبكم اللي انا بعمله ده؟ طب ايه الصح؟ قول لي كده هتلاقي الصح من عندهم. اه مفيش دين مش عايزين دين. هات من الاخر بدليل حرب سيدنا النبي وحرب الصحابه ليه؟ هو سيدنا النبي كان غلط؟ الصحابه كانوا غلط؟ امال سموه ساحر كاهن شاعر متطرف رجعي ارهابي منخرط متهوس والصحابه عمالين يضربوا فيهم ويعجوا فيهم ليه؟ ليه؟ ليه انت فاهم ليه؟ ولا من غير ليه؟ المهم يبقى ده اول درس. الدرس الثاني ان المسلمين واعيين سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه المنوره قاعد يعمل ايه للصحابه؟ يقول لهم انا بتاع القران والسنه وماليش دعوه بالسياسه، انا ماليش دعوه باللي بيحصل بره، خلينا في حالنا. ها؟ مو ده شغل دروشه، شغل من ذاق عرف ومن حرم انحرف ومن باح راح ومن ليس له ورد فهو كذب. في ناس يقولوا كده. اتمنى يا عم حطها على جنب الله، خليها في حالنا، خلينا نربوا عيالنا. اتربى انت الاول عشان تربي عيالك، الله يكرمك. لكن طول ما انت متربي على الجبن كده وعلى الخوف هتربي العيال على ايه؟ ها؟ ما هو اصل اللي ما ترباش هيربي ابنه على ايه؟ وادينا شايفين الاعلام رقصني ولا حزمني يا بابا؟ حزمت ليله القدر دي؟ حزمها ويا بابا احنا كل زمان نقول حزمني يا جدع. جدع اي جدع وخلاص مثلا. لكن لما واحده تقول لابوها الكلام ده معناها ابوها ايه؟ ما هي دي نتيجه يا اخوانا، هي دي النتيجه. طيب لما سيدنا عليه السلام قاعد في المدينه المنوره مش نايم، بتجيله الاخبار من بره. وبعدين الصحابه اهو دين ودوله، ما عندهمش سيدنا النبي بتاع دين لا وحاكم اهو. وكلف احد رجال المخابرات الحربيه سيدنا عبد الله بن انيس وقال له روح واتصرف واجز له الكذب، وانت عارف الكذب لا يجوز الا في ثلاث مواطن، رقم واحد مع العدو، اثنين الصلح بين المتخاصمين، ثلاثه حديث الرجل الى زوجته وحديث المراه الى زوجها فيما يوجد الالفه والمحبه. يعني على العدو تكذب زي ما كذب سيدنا عبد الله بن انيس. صالح بين اثنين، قال صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا. يقول لك ده فلان شتمني وهو شتم، قول لا ما حصلش. كذب اه وتاخد عليه ثواب. وبعدين تقول لمراتك كلام جميل، كلام حلو حتى لو مش فيها. والزوجه تقول لجوزها كلام حلو حتى لو مش فيها. بغيه الايه؟ الالفه والمحبه والموده وان البيت يقام على سعاده وهناء. شوف الاسلام. كتير من اخواننا ما بيعملوش كده في البيوت. والاخوات لما بديهم الدرس بيشتكوا. تقول انا جوزي طول ما هو بره البيت عمال يضحك ويفهم. اول ما يخش جوه البيت نكده. يقلبها نكد. طب ليه كده يا اخويا؟ ليه؟ البيت سيدنا عمر بن الخطاب يقول كنا اذا خلونا في بيوتنا فعلنا كما يفعل الناس. دخل بيته خلاص بقى مع زوجته ويلعب عياله ويدادي زوجته برضه وهكذا، ويقول لها كلام حلو وكلام جميل وهكذا. الدرس اللي بعد كده ايه؟ الذكاء من سيدنا عبد الله بن انيس. منتهى الذكاء، تعرف عمل ايه؟ راح قال اسم غير اسمه، وانتسب لقبيله غير قبيلته، وراح يقابل بقى خالد بن سفيان الهذلي. فقال له ايه النظام؟ انا شايفك عمال تجمع في القبائل وبتاع، ناوي على ايه؟ قال له ناوي اقضي على اسم محمد ده وعلى الاسلام اللي بيقولوا عليه. قال له انا معاك. اجيب لك القبيله بتاعتي، طبعا كله ايه؟ هجر. اجيب لك القبيله بتاعتي واجي معاك نخلص الموضوع ده سوا. ماشي؟ ماشي. طب ما تيجي نتمشى شويه كده، نتمشى شويه ناخد يد على بعض بقى. ماشي. المهم سحب بيه وراح مطلع السيف هوبش قطع رقبته، وراح واخد رقبته وجاري. هم قالوا الله فين رقبه المعلم؟ طار. طب ومين طيار؟ هجر وراه يا حي يا حوش يا جدع. يعمل ايه؟ نزل في حفره، نزل في حفره استخبى. وهو الله بقى، هو الله يدعي ربنا ما ربنا ايه؟ يذكرها بقى. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. وقد كانوا اللي خلقك جري عشان يدوروا عليه ما عرفوش يوصلوه، دوروا داخل والاخر قالوا ايه؟ نرجع. قالوا طيب احنا مزنوقين بول، نقف نتبول في الحفره دي. وقفوا كلهم تبولوا في الحفره. هو فين؟ هو تحت في سبيل الله. ايه لما ياخد على دماغه يعني؟ ما فيش مشكله يعني. طب مش ده للناس سبحانه وتعالى؟ نرجع نقول لا مش هيبقى ايه؟ اهو ده للناس وخلاص. المهم طلع وراح قال لسيدنا كريم عليه السلام تمام يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. ايه؟ تمام كله تمام اهو دماغه اهي يعني الكلام طلع مظبوط. قال له مظبوط طبعا. قبائل هذيل عملت ايه؟ قالت اه يعني اللي كان موجود ده كان من عند محمد عليه الصلاه والسلام. وموت الراجل الدفاع بتاعنا؟ اه يبقى لازم ناخد بتارنا. ناخد ايه؟ بتارنا. يعني لازم نكسر كرسي ونخربط خربيط وندمدج. ايه بناخد حقنا. طب رقدوا بقى. رقدوا يعني ايه؟ يعني اول ما تشوفونا حد من تبع محمد ده تقولونا على طول. قدر الله وما شاء فعل. هو بقى ده اصطفاء من الله بقى. لا ليا ولا ليك. ده هو الله. في الوقت ده قبيلة اسمها حضل وقبيلة اسمها القارة. حضل والقارة. بعثوا من ضمن سيدنا موسى عليه السلام. يا محمد نعم. والله عايزين نعرف الاسلام وبعت لنا ناس فقهاء من عندك. ناس فقهاء يعلمون الدين. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم خيرة الناس. ناس حافظة القرآن وعارفة الفقه. دعاء بقى. مين؟ سيدنا عاصم بن ثابت بن ابي الافلح الانصاري رضي الله عنه وارضاه. خبيب بن عدي. زيد بن بسنة. عبد الله بن طارق. خيرة الصحابة. مرثد بن ابي مرثد الغنوي. خيرة الصحابة. لما اتجمعوا يا اخوانا كان عددهم 10. قال عشان تتوكلوا على الله هتروحهم على قبيلة عضل والقارة وتشرحوا لهم الاسلام. دول طالعين للقتال؟ لا. هم طالعين ايه؟ دعوة الى الله. طب ناخد درس. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. في حد احسن منه؟ طب وحلنا ايه مع الدعوة؟ مين مننا بيدعو؟ مين مننا منشن على عيلته؟ كم واحد ما بيصليش؟ كم واحدة مش محجبة؟ واللي ما بيصليش ده ادعوه واروح له واقول له. واللي مش محجبة ابعت لها شروط الحجاب واكلمها عن الحجاب. مين بيعمل كده؟ مين دعا ناس معاه في الشغل ما بيصلوش؟ او مش محجبات؟ الدعوة ايها الاحباب. الدعوة الى الله. ده المسلم بيشتري حاجة رخيصة يطلع يقول للناس كلهم اشتروا الحاجة دي عشان دي رخيصة وحلوة وكويسة. طب من باب اولى تكون داعي الى الله. الدرس الثاني ايه؟ ان الدعوة الى الله ما هياش محلية. يعني ايه؟ يعني مش نقول والله احنا ماشيين على نظام اللي عايزني يجيلي انا ما اروحش لحد. عايز دين؟ اه تعالوا اديك دين. لا. انا نبعت الناس يطلعوا يروحوا عضل والقارة ويروحوا كل حته كمان علشان يبلغوا دعوة الله. الدرس اللي بعد كده ايه؟ مفيش واحدة بقى من زوجات الاخوة دول قالت له خليك هنا بلاش تسافر ما تقعد جنبي. ما قلت لما تدعيني وتدعي العيال ما هي دعوة. ان انت رايح تقوله قول هن وخليك جنبنا هنا. في نساء كده. لا انا ما مش ممكن جوزي مش عارف يروح ولا يجي. طب جوزك هيطلع بره ويشتغل وبعد كل شهر 1000 جنيه ولا 2000 جنيه. اه ربنا يديله الصحة والسلامة. ويجي لي كل سنة. لا خليه يا اخويا خليه مش عايزها. خليه من هناك وخليه ايه؟ بس اهم حاجة يبعت. مش دي الخيبة؟ لا اله الا الله. المهم العشرة طلعوا على بركة الله. طبعا يطلعوا كده هنا ليلة ولا إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم. ولازم يكون في أمير. عين النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عاصم وقال له أنت الأمير يا عاصم عليه. طب يلا توكلنا على الله. طلعوا رايحين فين؟ حضل والقارة. على فكرة كلمة حضل والقارة كانت كلمة السر في غزوة الأحزاب. لما يهود بنو قريظة المجرمين خانوا العهد كانوا اخر يهود موجودين. فقام سيدنا عليه السلام بعث سيدنا سعد بن معاذ سعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة الانصاري قال لهم روحوا وشوفوا خانوا العهد ولا لا. قالوا طب افرض ما خانوش العهد والموضوع ده اشاعة. قال تعالوا وحلوا صوتكم قوي قدام الناس قولوا يا رسول الله لا بنو قريظة ما خانوش العهد. لان دي حاجه تعمل ايه؟ ترفع المعنويات. طب واذا لقيتهم خانوا العهد تيجي تقولوا قدام الناس كده برضه؟ لا. امال نقول يا رسول الله؟ قال تقولوا لي يا رسول الله عضل والقاره. عضل والقاره ونفهم بقى انهم ايه؟ خانوا العهد. يبقى مين اول واحد حط كلمه السر؟ سيدنا النبي عليه السلام. كلمه السر؟ ربنا في الضباط الاحتياط كنت لما اطلع ضابط ما بطش من الاول. لازم ضابط الامن يبعث لي كلمة السر في ظرف محتوم ومقفول افتحها اعرف كلمة السر اقولها بقى في طابور التبرم اقولها اللي حسيته اللي بس اقولها بصوت واطي مش يقول فوزان كلمة السر كده لا بصوت واطي كلمة السر عشان لما فتش بالليل هو يثبتني هيثبت محلك كلمة السر اقول له مثلا مفتاح او شاكوش او بدر او قمر اي حاجة تبقى ايه ده مننا تبعنا كده يعني يبقى ادي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم كلمة السر على الوطن المهم اكون الاخوة دول طالعين فجم عند بئر الرجيع قالوا ايه نقف عند بئر الرجيع نشرب ونملى المية وايه انت عارف المية في الصحراء بقى حياة وهم بيملوا كان في ناس من هذيل متابعين الموقف الناس عشرة من بتوع محمد فرصة العون اجري وراحوا جارين على هذيل الحقهم الحقهم في عشرة من بتوع محمد واحد طب وده درس برضه عرفوهم ازاي المسلم معروف بشكله بالنور اللي على وشه والله يا اخوانا لما تطيع الله وتسمع كلام ربنا ربنا يورثك بالطاعة دي نور في وشك نور سيبك من لون وشك قمحي اسود سيبك من الكلام ده نور تلاقي وش المسلم منور والناس يقول لك اصطبحنا النهارده بوش مين وشه عامل زي لهفه القشطه فاكر القشطه حاجات كده زمان كانوا ياخدوها من وش اللبن اسمها قشطه المهم فيعني شوف الناس تقول ايه تقول ليه انت مش حاسس ان نور الايمان على وشك والمسلم نظيف لان ديننا دين النظافه سبحانك يا رب امه صحراويه امه عايشه في صحراء نبيها يقول ايه يقول التطهر بالماء والوضوء بالماء والغسل ايه النظافه دي ايه الجمال ده عشان كده المسلم معروف فاكر لما سيدك النبي عليه الصلاه والسلام بعت واحد من الصحابه اسمه الحارث ابن عمير الازدي وكان بعته لزعيم الغساسنه اللي كان اسمه الحارث ابن ابي شمر الغساني وهو طلع في السكه سيدنا الحارث طلع عليه ملك من ملوك الغساسنه تابع للحارث ابن ابي شمر كان اسمه شرحبيل ابن عمرو اول ما بص لسيدنا الحارث ابن عمير قال له لعلك من رسل محمد باين على شكلك كده من رسل محمد قال له صح فحدى عليه فقتله لكن قال له انت من رسل محمد ازاي عرف شكله نور الايمان باين عليه نظافة المسلم كده تطلع المسلم من والله يا رب من ريحته من من من وشه من جلدك انا لو بصيت فينك اعرفك انت مسلم ولا لا لان تتوضا وتتطهر دايما وتستحمى بص ايدك ما شاء الله بص على التاني تلاقيهم قشفوا وحالته بالبلد ليه في ناس بتتقرب لله بالقذارة الله لا يريد اه والله يقول لك كل ما تبقى قذر توصل فين المجاري بقى هتوصل فين المهم فقالوا ده فيه عشرة من بتوع محمد اهو هب راحت هذيل مطلعة كام هم عارفين انهم عشرة 201 والصحابة كام عشرة طب احنا نبقى تناسب كده يبقى 21 يبقى لو انت مدرس حساب علم الطلبه الحساب بالاسلام تعلم الطلبه الحساب بايه بالاسلام اكتب على السبوره كده خرج يعني في يوم الرجيع 10 اكتب 10 طلع عليهم 200 اكتب 200 اوجد النسبه والتناسب طير الصفر مع الصفر يبقى 21 يبقى مطلوب من كل مسلم يموت كام هو بينه وبينك المسلم يموت اكتر من كده بس لو كان مستعد للقتال لكن دول كانوا مستعدين لا دول طالعين للدعوه واحد يقول لي طب افرض انا كاتب الارقام دي ودخل يفتش عليا واحد مش مسلم طب ويعني هيقدر يعترف كل ما اعترض انطرد بنحكم واحد اثنين انا مدرس حساب كاتب حساب بدليل اقرا دول كام هقول لك 10 قول له دول مطلعهم سيدك صلى الله عليه وسلم ودول اللي قدامهم كام؟ اقول لك 200 قول له دول اللي طلعوا عليهم زيك كده وربنا سبحانه وتعالى كرمهم كرم العشره يعني واستشهدوا جميعا وهم في جنه الله تبارك وتعالى يبقى انت خرجت عن الدرس يبقى هو الله يعني احنا هنداري ديننا يعني ولا هنكشف من ديننا؟ لا. يبقى طلع عليهم كام؟ 200. اول ما ال 200 طلعوا على اخوانك العشره دول على طول سيدنا عاصم بن ثابت بن ابي الافلع الانصاري رضي الله عنه وارضاه راح قايل للعشره تحصنوا بالجبل، تحصنوا اجروا. اوعى طالعين يجروا معاقدين ظهرهم للجبل، بس يبقى حد المواجهه ايه؟ قدام. ما دي خدها من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. نفس الحركه اللي عملها سيدنا النبي في احد عليه الصلاه والسلام. عبى ظهر الجبل احد عشان تبقى حد المواجهه ايه؟ قدامه. دي بنتعلم منها، لا قدر الله، الله لا قدر يعني. لو انت راجع البيت وطلع عليك ثلاثة مجرمين ولا اثنين مجرمين ولا واد مجرم طالع لمطوى ولا بتاع، لو لقيتهم أكثر من واحد أهم حاجة تعملها تجري بسرعة وتدي ظهرك لأقرب حيطة. أقرب حيطة. بس يبقى أنت كده أمنت إيه؟ ظهرك. بس خليك قدام ده. واشتغل على طول الله أكبر. أول ما تقول الله أكبر اتفرج على اللي هيحصل بقى. اه والله هتلاقي سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. والله انا بلقي مش انت. هتلاقي ربنا بينصرك بالكلمه دي والله. واول ما اعداء الله او المجرمين الصيح دول ولا القطاع الطريق يسمعوا كلمه الله اكبر هيجرم. ليه؟ هقول لك واحد ارهاج اهو منهم. احنا مش قده. احنا مش قده. ده جراح الارهابيين دول. هو بقى الارهاب ينفع في الحته دي الحقيقه. او الصوت ولا الغيره زي ما بيقولوا. المهم فتروح على طول حاطط ظهرك يبقى حد المواجهه ايه؟ قدامك. عمل كده سيدنا عاصم. تعرف المجرمين عملوا ايه؟ اديهم بقى فوق السلاح والسهام والرماح والنبال سيبه هيعملوا ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. استشهد سته. ما تزعلش. ما هم كانوا هيموتوا لو ما لو لم يستشهدوا كانوا ايه؟ ولو ماتوا ميتة عادية. كنا احنا جبنا سيرتهم النهاردة بعد 14 قرن بنجيب سيرتهم اهو في العصفرة. شوف ربنا رفع ذكرهم فين؟ سبحان الله. ورفع ربنا ذكرهم في السيرة كلها. لما تقرا اي كتاب سيرة تلاقي، لكن لو ماتوا ميتة عادية. مسلمون مش كده؟ يبقى الشهادة في سبيل الله. نسأل الله عز وجل الشهادة. اللهم امين يا رب. ربنا يكرمنا بيها، اصل ده اصطفاء يا ناس. ربنا بيقول في سورة آل عمران: وليمحص الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ويتخذ منكم. لازم ربنا يتخذ الشهداء. والشهاده الحمد لله مستمره مش ايام ده خلاص. المهم سته استشهدوا. فضل كام؟ اربعه. اللي هو سيدنا حسن بن ثابت بن ابي الافلح الانصاري خواجه بن عدي زيد بن الداثنة. والرابع عبد الله بن طارق. هم لما شافوا الاربعه بس اللي فاضلين وتعبوا طبعا عمل ما قضى على السته من خوفهم قالوا ايه؟ لكم العهد والامان ان نزلتم الا نقتل منكم احدا. عهد وامان مننا لو سلمتم مش هنموتكم هنطلق سراحكم بس سلموا. فالثلاثه بيبصوا لمين؟ لسيدنا عاصم اللي هو الامير. رايك ايه؟ قال اما انا فلا انزل في ذمة كافر. اللي عايز منكم يسلم يسلم، لكن انا لا. وراح باصص للسماء وعاهد الله الا يمسني مشرك ولا امس مشركا. يا رب ما فيش مشرك يمد ايده عليا ولا انا مد ايدي على مشرك تنجسا. انما المشركون نجس. وانا بذرهم القتال. بس القتال ايه؟ هيعمل معاهم ايه؟ ذمتين. رماح وسهام ونبال ودي الجبته بتاعه موتوه. الثلاثه بس البعض. عبد الله بن طارق وخبيب وزيد. قالوا منظرنا كده ميتين ميتين. مش كده؟ طب ما تيجي نجرب. تعال نسلم. ونشوف هيعملوا ايه؟ يمكن يطلعوا صادقين. يمكن. لكن عمر ده الكلب ينعدم. والله لو نبضت فيه طوبه مش فايده. نزلوا الثلاثه بقى خلاص. شفتوا تقول لكم العهد والامان؟ خلاص احنا سلمنا. قالوا طب انزلوا. نزلوا. مسلمين اهو. واحنا سلمنا زي ما قلت. انت عارف القوس اللي بيشدوه كده له وتر زي الاسك. فراحوا حالين الوتر ده من القوس. وراحوا جايين على سيدنا عبد الله بن طارق اول واحد. مد ايدك ورا. يلا اربط. مربوط. سيدنا عبد الله بن مبارك قال هذا اول الغد. بس يا ريتنا ما سلمنا. هذا اول الغد. اطرح فلت ايده من الوتر ونابذهم القتال. بس لوحده تصدق الميتين جريوا من قدامه ما جربش واحد يقرب منهم. وما قتلوه ازاي؟ بالحجارة. تصور انت 200 حجر نازلين عليك، دش حجارة نازل عليك، هتروح فين؟ هتعمل ايه؟ فاستشهد سيدنا عبد الله بن طارق. هو احنا جايين على خبيب راح مكتفينه وزيد راح مكتفينه. وبيتفحصوا الجثث بتاعت المسلمين التمانية اللي ماتوا. لقوا منهم مين؟ الله ده فيهم عاصم ابن ثابت ابن ابي الافلح الانصاري. دي فرصة عمرنا. ليه؟ سيدنا عاصم رضي الله عنه وارضى اللهم الاخره اليوم على خير يا رب. بنصلح شروط الاخره سيدنا عاصم وشوف سيدنا خبيب وسيدنا زيد سلموا عليهم وعرفوهم بنفسيكم كده. قلنا انا اخوك في الله فلان الفلاني من العصافره في اسكندريه والحمد لله ربنا اكرمني وكذا وكذا. قول بقى قول هتعمل ايه الاسلام. المهم كان سيدك عاصم في غزوه احد قتل اثنين، ولد اسمه مصافع ابن طلحه واخوه الجلاس ابن طلحه. كان يروح ماسك الروح بتاعه دينه يقول خذها وانا ابن ابي الافلح. يدخل السبب جسمه يجري على امه اسمها سلافه بنت سعد تقول له مين اللي ضربك؟ يقول لها سمعت من يقول خذها وانا ابن ابي الافلح. تقول له عرفه يبقى حاصل. هوب راح ميت. شويه واخوه الجلاس جاي برضه سمعت من يقول خذها وانا ابن الافلح. هوب راح واقع. قالت يعني اصلا موت العيال الاثنين. طيب نظرت لله بتنزل بقى شوف نزلها ايه. ان امكنني الله من راس عاصم ما ربنا مكنني من دماغه اشيل مخه ارميه بره واحط فيها خمر واشرب الخمره في الجمجمه بتاعته عشان يعني ايه اشفي غليلي من قتل عيال الاثنين طلحه مسافع والجلال. فهم المشركون لما شافوا جثه سيدنا عاصم قالوا ايه يبقى دي فرصه ناخد جثته ونبيعها لمين؟ لسلافه بنت سعد. ناخد فلوس وهي لو قلت لها اجيب اي ثمن هتاخدها عشان توفي بايه؟ بالنذر بتاعها. جم يقربوا منه فارسل الله عز وجل على جثته الدبر. ده نبير النحل. ده نبير نحل عمال تزن حوالين الجثه بتحفظها بتحميها من قبل الله عز وجل. كل اللي يقرب عشان ياخد الجثه انزح انزح ما يقدروش يقربوا. قالوا ايه؟ طيب لما يجي الليل لما الليل يليل الضرابير دي هتعمل ايه؟ هتعشش ناخد الجثه بقى. يقول الحديث فلما جن الليل او ما الليل دخل احتمل الوادي جثه عاصم وذهب به. حتى هذه اللحظه ما حدش يعرف هو راح فين وجثته راحت فين. سبحان الله سبحانك يا رب. يبقى دي بيسموها ايه؟ كرامه. ايه هي الكرامه؟ امر خارق للعاده، حاجه غير طبيعيه يجريه الله على يد رجل ظاهر الصلاح. لان لو امر خارق للعاده بيجريه الله على يد رسول يبقى اسمها معجزه، ولو امر خارق للعاده بيجريه الله على يد كافر يبقى اسمها ايه. زي فرعون فاليوم ننجيك لبدنك لتكون لمن خلفك ايه. عشان كده كان سيدك عمر بن الخطاب يقول ايه؟ يحفظ الله عز وجل العبد المسلم حيا وميتا كما حفظ عاصم ابن ثابت ابن ابي الافلح الانصار رضي الله عنه. نسيت اقول لك حته. القصه دي او الحته دي حدثت امتى؟ قلنا بعد غزوه وطن. يعني في غزوه في شهر ايه؟ شهر شوال. الله. امال العلماء الكتير بيقولوها في شهر صفر ليه؟ بيقولوها في شهر صفر علشان حكم الاعدام اللي نفذ في سيدنا خبيب وزيد لم ينفذ الا في شهر ايه؟ صفر. طب ليه؟ لان بعد شهر شوال تلاقي شهر ايه؟ ذو القعده من الاشهر الحرم، ذو الحجه من الاشهر الحرم، المحرم من الاشهر الحرم، صفر مش من الاشهر الحرم. هو فضل رجب بقى فضل شهر رجب ويبقى أربعة منها أربعة سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم إيه الأربعة حرم إيه؟ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم دول ورا بعض وبعدين رجب الفرد فرد يعني إيه؟ يعني لوحده قال يعني المشركون عندهم دين مرضوش يموتوا الاثنين دول في شهر شوال طب قالوا ايه؟ قالوا نستنى الاشهر الحرم لما تخلص فنفذوا فيه الخطوة الاعدام في شهر ايه؟ صفر ولذلك انت تلاقي القصة دي في السيرة في شهر صفر لكن هي إيه حصلت اصلا في شهر ايه؟ شوال واضحة النقطة دي؟ طيب عبال الاشهر الحرم ما تخلص يودوهم فين؟ قالوا نودوهم طرق نحبسهم في طرق فودوهم ترى في مكة عند مين؟ عند واحد اسمه حجير ابن ابي ايهاب حجير ابن ابي ايهاب حجير ابن ابي ايهاب لما لقى ده خبيب وده زيد قال لك بس فرصة العمر راح رايح لمين؟ لعقبة بن الحارث ابن عامر قال له تعرف مين اللي موت ابوك الحارث ابن عامر؟ قال له عارفه خبيب قال له هو خبيب موجود عندي تعالى اقطع فيه زي ما انت عايز والتاني زيد بن الدسنة بقى مين اللي خده صفوان بن امية بن خلف يعني اللي كان قتل موت ابوه في بدر قال لك ايه انا اللي موته لابي طب عبال ما تنتهي الاشهر الحرم يعملوا ايه راحوا حاطينهم عند حجير بن ابي ايهاب وعلنهم طبعا كل واحد زنزانة لوحده متسلسل عينهم على سيدنا قبيل واحدة اسمها ماوية اسلمت بعد كده ماوية دي دخلت الاسلام وهي اللي بتروي الحديث ده بتقول اطلعت يوما على قبيل ببص عليه من الزنزانة كده وهو جوه الزنزانة فوجدت في يده قطفا من العنب العنبة مثل الرأس حبان في العنباية زي ابنة بني ادم وما في مكة عنب يؤكل ايه بقى كرامة امر خارق للعادة يدريه الله على يد رجل ظاهر الصلاح ربنا اكرم سيدنا خبيب نزل له عنقود عنب العنبية قد رأس البني ادم شفت العظمة سبحان الله سبحان الله ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه منين من حيث لا يحتسب يعني لو حسبت ما تجيش ما تحسبهاش من حيث لا يتوقع هو طبعا سيدنا قبيل فضل قاعد الثلاث شهور دول لما انتهت الاشهر الحرم حس انهم هينفذوا فيه حكم الاعدام فعمل ايه؟ فبيقول لماوية اعطني حديدة حديدة يعني موس وصلت احنا النهارده اعطني حديدة اتطهر بها للقاء ربي عز وجل هاتيلي موس لو سمحتي عشان ايه؟ يزيل شعر الابط ويزيل شعر العادة عشان يلقى الله هو ايه الله الله شفت الاسلام دي النظافة ازاي واحد اسير كان يقول والله انا مثلا هعمل ايه انا ما عنديش لا النظافة في دم المسلم فعشان يلقى الله هو طاهر كده مطهر تمام منضيف عشان يشيل شعر الابط ويشيل شعر العادة فجابت له موس بعد طول طبعا ما فيش خوف انه اصل في السجون ممنوع الحاجات دي ممنوع الموس لو انت مثلا جابوا لك تونه دي بتاعت السمك اللي في العلب دي يقطعوا العلبه ويفرغ لك التونه في حاجه بلاستيك ويرمي العلبه ليه؟ عشان العلبه صاد اي حاجه حاده لا يا ناس افهموا احنا ناس مسلمين هننتحر يمكن المسجون العادي يمكن زهقان من عيشته ولا زهقان من ما بيصليش ولا عارف ربنا لكن المسلم اللي هينتحر المهم عطيته الموس بتقول وغفلت عن صبي لي ابنها بيلعب واد صغير كده بيحمي وبتاع فايه الولد ده راجل زنزانة ودخل لقى واحد قاعد متسلسل قام سيدنا خبيب ايه تعالى حبيبي روح اقعد يا حبيبي قعدوا على حجره وقعدوا يلطف فيه ويلعبوا هي بتقول غفلت عن صبي لي قال له الواد راح فين؟ يا الله لحسن يكون راح عنده خبيب ومعاه ايه؟ الموس بتقول فاطلعته ففزعت فزعة شديدة عرفها في وجهي شهر فزعت قال أتخشين عليه أن أقتله خايف انت منه موته مش كده؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. مين اللي يعمل كده؟ الله الله. أولا دروس، درس في التطهر دايما، المسلم طاهر دايما، المسلم شعر الإبط يتشال، شعر العانة يتشال دايما، المسلم مسواك أو فرشة سنان يعمل بيها سنانه دايما، مسرح في البيت دايما، لابس نظيف في البيت، إذا من باب أولى يكون إيه؟ برا. واحد يقول لي الله ده بيت يا عم، ده البيت اقعد فيه عادي. لا استنى، مش في زوجة جوه البيت؟ مش في زوجة جوه؟ طيب يبقى لازم تبقى ايه؟ سيدنا ابن عباس يقول اني احب ان اتزين لامرأتي كما احب ان تتزين هي لي. مش عشان اقعد في البيت قاعد معمص ومطعمش وشعرك منكوش ورياحتك طالعه، لا ده انت عشان قاعد في البيت تلبس لمراتك لبس لطيف حلو. يعني واحد يقول يعني احنا هنقعد ايه بقى، نلبس بره ونلبس انا حاجه على حاجه، ما تقعدش بلبس النوم، يعني اعمل للنوم لبس، ده اسمه لبس الايه؟ النوم، ياخد عرق النوم وكرمشه النوم، اول ما تقوم من النوم تقلع لبس النوم وتروح لابس الايه؟ الحاجه اللي هتقعد بيها في البيت، بيجامه تكون مكويه، جلابيه، قفطان، عبايه حلوه مكويه، دي تقعد بيها، ما تنامش بيها بقى، مش بتنام بيه تقوم بيه، لا، وتسرح دايما، حط ريحه عطر في البيت، تعمل سنانك تبقى في منظر حلو، المرأة تحب جوزها يبقى كده، تحب جوزها يبقى في صورة حلوة كده. شوف سيدنا خبيب وهو سليم اهو. اثنين، شفت ملاطفة الأولاد من الرحمة في القلب. يعني وهو مثلا أسير، مش مثلا أنا كمشي ألعب بعيد، أنا أنت على أصيلك أنت كمان ولا غرل عن مثلا كذا والبتاع، مثلا يعني. لا، ده عين، إيه ذنبه؟ تعالى يا حبيبي تعالى. ويعادوا على حجره، طبطب عليه، ويلطفه ويلعبه، دي من الرحمه في القلب. خلي بالك الاقرع ابن حابس كان قاعد جنب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، وسيدنا النبي عمال يلطف الاولاد ويلعبهم، فراح قايل له يا رسول الله، اصل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استغرب عليه، قال له يا رسول الله حاجه غريبه قوي، انت رسول وعمال بتلعب الاولاد، ده انا ليا 10 من الاولاد والله ما لعبت منهم احدا، قال وماذا اصنع لك وقد نزع الله الرحمه من قلبك. طب دي نتعلم منها ايه؟ ان اول ما نخش بيوتنا لو عندك عيال صغيره على طول تعاكسهم وبتاع وفين الولد وتلاعب العيال باسلوبهم مش باسلوبك انت، لا باسلوبهم هم. حي عايز يركب جمل فانت تعمل لهم جمل. ما تقولش لا اعمل لهم حصان وبعدين تقول اعمل لهم حمار، لا مش كده، خلينا في الجمل. الجمل حلو. تعمل لهم جمل، تعمل لهم تجري وراهم قطه، تعمل لهم قطه ونونو وهوا، مش حاجات زي كده تضحك العيال وتلعبهم. دول عيالنا يا اخوانا، مش دول عيالنا؟ ما كناش احنا نلعب عيالنا كده ونطفي على البيت سرور وبهجه وفرحه؟ ما هو في اخوات بتقول كده في الدرس، تقول لي يا اخ وجدي الاخوه اللي انت بتكلمهم دول منهم اخوة طول ما هم برا البيت عمال يضحك ويفرفش ويهنكر ويبنكر ويندندش ويندش اول ما يخش البيت طول وشه ده اولا 11111 مكرمشها وداخل الله لا يريك خلاص مفيش اللي قاعد يقف الوقت يقعد انا جيت الله ايه هو ده طب اطلع تاني مش عايزينك مثلا الله ايه ده المفروض ان هم يستنوا اللحظة اللي بترجع فيها البيت وبعدين تجيب بونبون للعيال ومش عارف ايه حاجات كده على قدنا ما بقولكش شوكولاته لوح تدفع فيه نص مرتبك ولا بتاع لا بلاش الالواح دي خلينا فيه في البونبوني واللي مش عارف المستيكه والمسطرطه والبتاع حاجات كده وتلاطف بيها العيال كده اشوف سيدنا خبيب بيلاطف الولد الصغير وبيلعبه وبعدين حته مهمه جدا يقول لها اتخشين عليه ان اقتله على فكره انا عايز اقول لك على حاجه وهو حتى لو ما عندوش معهوش موس ما يقدر يجيب الولد ده يخلعه من رقبته مش كده؟ يخلقه يقول لك ما انا ميت مش انا مش هيموتوني؟ انا ميت والله لا حصر قلبكم عليه بس يلا هيعملوا فيا ايه؟ ما انا ميت لكن المسلم كده؟ لا المسلم لا ينتقم لنفسه ولا يسأر لنفسه لانه بيقول وافوض امري الى الله حسبي الله ونعم الوكيل خلاص وكيلتك يا رب خد لي حقي خد لي حقي وهكذا استعاد سيدنا خبيب للحظة الاعدام. بس جايين بعد نفسه في حكم الاعدام. عملوا ايه؟ شوفوا الاجرام. ما تموتوه كده وخلاص. لا ربنا يعيد له خير. وقال غر الشاه صلخها بعد ذبحها. ها؟ بص حروف العيد. طالما ذبحته انفخه بقى ولا حاسس. هات العصاية واضرب عشان تشيل الفروة من اللحم. الخروف حاسس ولا هو هنا. قطع بالسطور. ما خلاص خلصنا. هذا ضر الشاة سلخها بعد ذبحها. بس برضه كله بأجر وثواب. لأن طريقة موته بشعة الحقيقة. لكن والله كلها بأجر وثواب. ما هو هيموت هيموت. تعرف المجرمين عملوا ايه؟ جابوا له صليب خشب وراحوا حاطينه في الايه؟ في الشارع. ببص قال يعني عندهم دين. عشان يموتوه بحكم الإعدام ده طلعوا حتة اسمها التلعين. اللي انت بتحرم منها وانت جاي تعمل عمرة. لما تطلع تعمل عمرة التلعين. عند مسجد ستنا عائشة يبعد عن الحرم 6 كيلو في الشمال فوق. وراحوا مدقين صليب وراحوا جايبينه. هو بقى ايه؟ عارف انه هيطلع على الصليب وهيموتوه. قال إن شئتم أن تدعوني أركع ركعتين فافعلوا. ممكن بعد إذنكم أصلي ركعتين؟ واحد يقول لي طب بتستأذن ليه؟ لا ما أنت أسير. الفرض أه تصلي مفيش مشكلة، لكن دي سنة. افرض جيت تصلي وقلت مش هستأذنهم وراحوا ضاربينك ولا مبهدلينك في الصلاة، يبقى ليه؟ قالوا دونك فافعل. إيه يعني تصلي يعني أصلي يا ريت أنت هتعمل إيه؟ فتوضى وراح واقف يصلي ركعتين لله. هو ده أول من سن سنة الاستشهاد. إن اللي داخل على الشهادة يصلي ركعتين. صلي ركعتين عادي وراح يصلي وراح قايل لهم والله لولا خوفي من أن تقولوا إنما أطال الصلاة جزعا من الموت لفعلت. والله لولا إن أنا خايف إنكم تقولوا شوف شوف بيطول في الصلاة إزاي؟ عشان اعرف انه هيموت. بيطول في لولا ان انا خايف انكم تقولوا كده لكنت طولت في الصلاه. بس انا ما رضيتش اطول فيها. ليه؟ علشان ما تقولوش. شفت الدرس الحلو ده؟ يعني انت كمسلم ما تديش اعداء الله حاجه يمسكوها على الاسلام. تعالى خلي اخ ملتحي كده وماشي في الشارع وزعق مثلا ولا صوته عين الناس تقول ايه؟ شايف؟ شوف الدين اهو ملتحين اهو. اخر حاجة ايه؟ فالمجرمين دول عشان ربنا سبحانه وتعالى يبذل له الثواب والاجر خلاهم بقى عملوا ايه؟ راحوا جايبين صليب وبعد ما صلى ركعتين راحوا مطلعينه ورابطينه على الصليب وراحوا جابوا العيال اللي ابائهم ماتوا في بدر. وتعرف مين اللي موت ابوك؟ مين اهو اللي على الصليب ده؟ خد بتار ابوك بقى يلا. يجيبوا له رمح يقول له غزه بقى بيه موته. طبعا هو كمسلم ما دام في سبيل الله يبقى كل الايذاء ده يحترم اكثر منه كمان. بالعكس ان انت تحس بلذه والله ما دام ده في سبيل الله. يقول لك الوحيد اللي يتمنى يرجع للدنيا مره واثنين وثلاثه عشان يقتل في سبيل الله الشهيد لما يراه من كرامه. بس هو قبل ما ينفذوا فيه الحكم ده وقبل ما يعملوا معاه كده رفع راسه للسماء ودعا قال ايه؟ بص الكلام ده. اللهم بلغ عنا نبيك. قل لسيدنا النبي عليه السلام يا رب قل للنبي انا قد بلغنا رسالته. هم راحوا عضل والقرى. هم ايه بلغنا رسالته؟ انما الاعمال بس ان راحوا وخدوا الثواب. زي ما نقول العداد شغال من ساعه ما طلعوا من بيتهم. العداد شغال وعشان دول ظلمة راح باصص وقايل بقى اللهم احصهم عددا. موتهم واقتلهم بددا يعني متفرقين ولا تغادر منهم احدا. دعوة المظلوم مستجابة. تعرف اللي حصل ايه؟ كان موجود ابو سفيان وابنه معاوية بن ابي سفيان كان جنبه. اول ما شاف خبيب على الصليب بيدعي راح جاي ابنه وراح نازل هو وابنه على جنبه واللي واقفين كلهم عملوا كده. ليه؟ العرب زمان تقول لك دعوة المظلوم مستجابة. طيب بطلوا ظلم ما تظلمش بقى. يقول لك لا، هي دعوة المظلوم مستجابة بس لما تظلم واحد ويدعي عليك نام على جنبك، لما تنام على جنبك الدعوة ما تصيبكش. شوف الحبل. والله يقول لك هو بيدعي كده تنام انت على جنبك تمر كده تعدي تلبس في حد يكون واقف بتاع وقف حد الكوف تتوقع فيه يعني. ولذلك معاوية نايم على جنبه هو وايه وابوه ابو سفيان. وراح قايل بقى سيدنا خبيب: ولست ابالي حين اقسم مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي. مش مهم اموت على جنب اليمين، اموت متقطع، اموت واقف، اموت قاعد. ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي. المهم ان اموت على الاسلام. وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك في اوصال شلو ممزع. يعني حتى لو قطعوا جسمي ربنا يبارك في الجسم ده لانه ايه؟ ميت في سبيل الله. استشهد سيدنا خبيب صباح الصليب بقى كم يوم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم. بعد سيدنا عمرو بن أمية الضمري قال له هات لي جثته تعالى. راح سيدنا عمرو بينه وهو حتى اللي بينه دي بيقول بصيت كده ما لقيتش حد ولقيت خبيب على الصليب. فصعدت على الصليب وحللت اوتاره فك الايه القيود بتاعته فسقط على الارض فانتبهت غير بعيد. رحت رايح بعيد ايه عشان اشوف حد شايفني ولا لا. بصيت ما لقيتش حد شايفني. ببص فلم ارى له تفاحه. قال طب وخبيب راح فين؟ زي سنك عاصم احتمله الوادي وذهب به. دي قرار من الله. مين بقى اللي فاضل؟ زيد بن تسنة ده. قالوا صفوان كان عنده عبد اسمه نسطاس. نسطاس قالوا تعالى نسطاس امسك الرمح ده وهم بقى كان بيشيلوا غز اغرز الرمح ده في موته. قبل ما ينفذ نسطاس ابو سفيان راح رايح لزيد وقال يا زيد انشدك الله اتحب ان محمدا مكانك الان يقتل وانت في اهلك؟ قال انا والله ما احب ان محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة ترزيه واني في اهلي. ده انا ما اتحملش على سيدنا النبي شوكة تأذيه. يبص ابو سفيان ويقول اتزعج على فكرة انه اسلم سنة 8 ابو سفيان ده. يقول ما رأيت احدا يحب احدا كحب اصحاب محمدا صلى الله عليه وسلم. بس شفت لما حلفوا بايه؟ قال له هات ابوك يا زيد وتربة امك يا زيد والعيش والملح والعشرة دول يا راجل تكون على دين النصارى. طب على حرام من دينك كده قول. قال له كده؟ الكلام الخيالي اللي نسمعه النهارده من المسلمين يقول لك انا موحد بالله ولا اله الا الله والعشرة دول. عشرة مين؟ عشرة مين وخيبة ايه؟ ما تقول والله قول بالله. قال له لا انشدك الله يا زيد أتحب أن محمدا مكانك الآن يقتل وأنت في أهلك؟ شفت حب الصحابة سيدنا عليه السلام؟ استشهدوا عشرة كده مش كده؟ بص الكلام بقى اللي جاي. بعض المغفلين يقولوا إيه؟ يا ويح هؤلاء يا عيني عليهم إيه؟ لا هم قعدوا في بيوتهم ولا هم أدوا رسالة نبيهم. كان عليهم بإيه؟ يا ريتهم كانوا قعدوا في بيوتهم في وسط عيالهم وفي وسط نسائهم. أو لا قعدهم ولا بلغوا. الله ينزل القرآن علشان يصحح. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. من الناس مش من المؤمنين. من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. يعجبك القول ده؟ وتقول والله صحيح عندهم حق. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. لا كلام غلط. مين قال؟ اولا لو قعدوا في بيوتهم ما كانوش هيموتوا؟ كانوا هيموتوا. ولو ماتوا كانوا هيموتوا متى عاديه؟ لذا ربنا اكرمهم بالشهاده وتقطع جسمهم في سبيل الله عز وجل. اثنين، ولا هم ادوا رساله نبيهم؟ لا، ادوا رساله نبيهم. ادوا رساله سيدنا نوح عليه السلام، انما الاعمال بالنيات. وهكذا دي حادثه يوم الرجيع، حتى زيها بالضبط اسمها بئر معونه، نفس الحصه، القصه ليها قصه يعني، بس الثانيه بقى راح ضحيتها كام؟ 70 اخ. هنبقى نقول بقى القصه بتاعتهم بعدين ان شاء الله. في حد ربنا فتح عليه درس انا ما قلتوش يفيدنا فيه؟ اتفضل. الله يفتح عليك، ما شاء الله ما شاء الله. الله الله، ان العالم لازم يجمع بين العلم والجهاد. يعني دول علماء وفقهاء، ما قالوش احنا مالناش بقى في المواضيع دي وبتاع، لا، جمعوا بين العلم، عندهم علم اهو، وجمعوا بين الجهاد في سبيل الله، واكرمهم الله بالشهاده. عشان النقطه دي فتح الله عليك. اتفضل. الله يفتح عليك. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. أخ فاضل بيذكرنا بيقول إن فعلا في كلمات ناس كتير جدا لما بتتقال كلامها يتخيلك إنه إيه؟ إنه حلم، لكن هم قاصدين منه إيه؟ زي اللي بيقول لك أنا عايز أوحد الزي المدرسي عشان كده ممنوع واحدة تغطي شعرها. قال لا. وسألوه وزير التعليم، سألوه انت ليه عملت كده؟ قال لك انا عشان اوحد الزي المدرسي، لان انا خايف واحد يفرض الحجاب على النساء. الله. طب ما ربنا فرض الحجاب مش احنا. مين اللي فرض الحجاب؟ ما هو بيقول لك انا ما بحاربش الحجاب، انا احارب اللي يفرض الحجاب. الله. هتحارب الله؟ هتحارب الله؟ لا اله الا الله. ازاي الكلام ده؟ كلامه لما تسمعه حلو، وقال لك انا مش هامن حد يخش مش عارف ايه لما تكون محجب. طب اسحب القرار اللي انت نزلته. لا، ما سحبوش لغايه دلوقتي. وقال لك انا والله انا عارف الخيبه الكبيره دي. قال لازم كل واحد يجيب ايه؟ واحده عايزه تتغطى؟ انت عايزه تتغطي؟ عايزين موافقه ولي الامر. قال لك طب ربنا قال لا. طب ولي الامر قال لا، يبقى لا. طب ربنا قال لا، هو ولي الامر. ولي الامر مين؟ يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. كم الكم الكف رايح لمين؟ المؤمنين يا ايها الذين امنوا. ما هو زي ما قلت بقى، يبقى ده ناقص. نيجي بعد كده نخش الجامع عشان نصلي، نلاقي ناس واقفه على باب الجامع تقول لك ممنوع الدخول. ليه؟ ممنوع الصلاه. ليه؟ جبت موافقه ولي امرك؟ ولي امرك قال لك خش صلي. وافق وريني كده. طب وريني. اقول لابويا اعطيني ورقه اهو مانجا اهو. وريني كده. انت طابور رياضه؟ ما فيش ختم النسر. روح علينا ختم النسر يلا. لازم تجيب لي ختم النسر تحت ابوك. طب وبعدين انا اجيب ختم النسر ولو اخت بقى جايبه تجيب ختم النسر؟ ابر جابت نسر ولا لا نسر؟ الخيبه دي. في حاجه اسمها بعد ما وقفت ولي الامر. واحده بتقول انا كنت حامل ووضعت في رمضان. اعمل ايه عن شهر رمضان؟ ما تعيديش الصيام. لا، الحامل والمرضع تفدي عن كل يوم افطرته باطعام مسكين وجبتين في اليوم. يا اما تاكل مسكين 30 يوم، يا تاكل 30 مسكين كل واحد وجبتين. طب هيجي عليها السنه الجايه بترضع برضه نفس الكلام ما تعيدش، والسنه اللي بعديها بترضع برضه نفس الكلام ما تعيدش. الحامل والمرضع ما يعيدوش الصيام، لكن ايه؟ يفدوا عنه. واحد بيقول لك انا كنت بزور بنات، ربنا انعم عليا بنعمه الالتزام، وكنت بزور بنات خالتي وهن ملتزمات، ولكنهن لا يرضين بذلك حتى في وجود المحارم. صح؟ هو بيقول الراي ايه؟ محقين. صح؟ انت تروح تزور خالك، تزور ابن خالك، مالك انت ومال بنت خالتك؟ ها؟ هي بنت خالتك واحدة وانت اخ. يبقى تسلم بس بالبوق، السلام عليكم بنت خالي ازاي صحتك، الحمد لله على السلامة ازاي حالك كده. دي حاجة غريبة قوي، واحد بيقول لي عليه الصلاة والسلام يقول لي زوجتي والحمد لله لابسة النقاب وبتسمع الشرايط وحافظة شريطك بتاع الحجاب وبتاع المرأة ولكنها لما واحد تعصاني دائما، اثنين تحضر في المسارح الافراح وكان فرح اخوها لسه في المسرح وراحت تحضر، فبالله عليك هو انا كتبت لك رقم تليفوني هنا بقى تعالى خده على الترابيزه ويا ريت تكلمني او هي تكلمني في التليفون نشوف ايه الموضوع ده، ازاي تبقى منقبه وتعمل حاجه زي دي، ده انت لابسه النقاب منتقبه يبقى لازم تسمعي كلام جوزك وتكوني في صوره يعني تناسب الزي اللي انت لابساه. واحد يقول اقصى حلف على زوجته بألا تزور اهلها وهو الان عايز يتراجع في اليمين، قل لي قال ايه؟ قال والله ولا علي الطلاق؟ ما انا معرفش لان ده حكم وده حكم، فقل لي قال ايه وانا اقول لك ايه الموضوع. في اخذ بعد يقول لك لا تنسوا التبرع للتنده واحنا الان بنعمل فيها، إدارة المسجد بتقول لكم تبرعوا للتندة وإلا. هنعمل إيه بس؟ واحد ده أخ معروف دايما دايما يقول لزوجته اللهم اخلفني خيرا منها، بتقول الكلمة دي متعلقة بذهنها وهي زعلانة منه بسبب الكلمة دي، تعمل إيه معاه؟ شوف بالله عليك، في واحد يقول لمراته اللهم اخلفني خيرا منها وفي وشها كده يا راجل ايوه ربنا يخلفك خيرا منها الحور العين، ما اختلفناش يا اخويا ما اختلفناش، لكن قول اللهم اجعلها في صورة الحور العين، يا رب اجعل مراتي في صورة الحور العين. سبحان الله، شوف حب الزوجة. اخ مرة بيكلم مع واحد، فالاخ التاني عايزه يتجوز عايزه يعدد يعني يتجوز على مراته، قال له لا انا مراتي الحمد لله مكفيانه ومش ممكن هتجوز عليه، قعد يلف ويدور حواليه ذات ما قال له ايه، طب انا هقولك على حاجه، مش انت مش بتقول عايز تموت شهيد؟ الله قالوا طب الشهيد له 70 من الحور العين، ها حاجه معاك 70 اهو، قال له برضه مش عايز الا مراتي. يا شيخ اتقي الله، الله اتقي الله، لا اتقي الله ما جعلنا من المتقين. وقول لربنا يا رب اجعل مراتي في صورة الحور العين. شوف حب الزوجة، شوف كلامي يفرح ازاي، مش كل ما اشوف مراته اللهم اخلفني خيرا منها، ده بقى يمكن مثلا الجزء الاولاني اللهم اجرني في مصيبتي واخلف فيه خيرا منها، هو ساب الحته الاولانيه مش كده؟ الله العظيم دي خيبه يا راجل، ده كلام يا راجل يا راجل، ده انت المفروض تقول لمراتك كلام جميل وكلام طيب وتقول لها يا كذا، وحتى زي ما بقول لك لو بالكذب الاسلام يجيز لك هذا، وده ترفع معنوياتها وتتكلمها كلام حلو، ودايما لما تلبس ملابس تقول لها ما شاء الله ده الملابس الجميل، ايه اللي انت لابساه ده وايه الجمال ده وايه كذا، ايه الاكل الحلو اللي هاكل صوابعي وراه ده، ايه اللي كذا وكذا وبتاع، كلام حلو. ده انا في اخوه ساعات ما يتعمدش يذكر امه الا قدام مراته وعلى الاكل حتى وهي ميته، يجي ياكل محشي ولا ياكل بتاع من مراته، الله يرحمك يا امه، طب رحمة واسعة يا اخويا عايز ايه؟ عايز ايه من امك دلوقتي؟ الله يرحمها رحمة واسعة، المحشي ده اللي عاملاه مراتك مش عاملاه امك، تبقى تقول الله يكرمك يا مراتي، شوف الحمد لله والله، شوف يا ما كنت اكل محشي من امي ربنا الحمد لله وصل وخلى المحشي بتاعك، امك مش موجوده بقى بتقول ايه يعني، اديها بقى اديها بقى الله يرحمها بس سامعه يعني، واخد بالك يعني كلام حلو وكلام جميل وهكذا، نسال الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.